الهوى. ولو جئنا إلى جزئيات أخرى لنجد اتباع الهوى هو مضلة الأفراد والجماعات والحاكم والمحكوم والدنيا كلها. فإذا كان الإنسان يبدي هواه على العمل فهذه هي النتيجة، بخلاف الأول. فالنتيجة من يتبع هواه أو يقدم هواه على إيش؟ على عمله، هذا هو الهلاك والضياع. والموضوع واسع في هذه النقطة بالذات، ويكفي قوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن حتى يكون إيش؟ أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وفي حق الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان أعظم ركن في الإسلام: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. جعل النطق عن الهوى مقابل إيه؟ إن هو إلا وحي يوحى. إذن الحق وحي من الله، والهوى داع من الشيطان. وفرق بعيد جدا بين من يتبع وحي الرحمن ومن يتبع وحي الشيطان. إذن هذا الأثر كما أشرنا سابقا عملوا عدة مقارنات، أولا زمنية بين الزمن الأول والزمن الذي يأتي بعده، ثم مقارنات جزئية في مواقف متعددة. وقد أوردنا ما يسر الله فيه، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا وإياكم أخطار الهوى، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبالله تعالى التوفيق.